لله كثيرا. في رواية الوليد عن ثور عند ابن ماجه الحمد لله حمدا كثيرا. قوله غير مفهوم بفتح المين وسكون الكاف وكسر التاء وتشديد الإحسانية. قال ابن بطال يحتمل أن يكون من كفأت الإيمان، فالمعنى غير مردود عليه إنعامه، ويحتمل أن يكون من الكفاية، أي إن الله غير مكفي رزق عباده، لأنه لا يكفيهم أحد غيره. وقال ابن مكين أي غير محتاج إلى أحد، لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم، وهذا قول الخطابي. وقال القزاز معناه أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته. وقال الداود معناه لم أكتف من فضل الله ومنه. قال ابن مكين وقول الخطابي أولى، لأن مفعولا بمعنى مختلف فيه بعد وصعود عن الضمير، وهذا كله على أن الضمير لله، ويحتمل أن يكون الضمير للحمد. وقال إبراهيم الحربي الضمير للطعام، ومكفي بمعنى مقلوب من الإكفاء، وهو القلب، غير أنه لا يكفي بناء الاستغناء عنه. وذكر ابن الجوزي عن ابن منصور الشواليقي أن الضمير غير مكافئ بالهمزة، أي أن نعمة الله لا تكافئ. قلت غير مكافئ، غير مكافئ. أن الصواب غير مكافئ بالهمز. أي أن نعمة الله لا تكافئ. قلت وثبت الحال لولة أكل في حديث أبي هريرة، لكن الذي في حديث الباب غير مكفي بالياء، ولكن معنى قوله في الروايات الأخرى ذكرنا وأروانا هذا كيف؟ إيه نعم. ولكل معنى قوله في الروايات الأخرى كفانا وأروانا هذا يؤيد عودة الضمير إلى الله تعالى، لأنه تعالى هو الكافي لا المكفي. كفانا هو من الكفاية، وهو أعم من الشرع والري وعلمنا، فأروانا على هذا من الخاص بعد العام. ووقع في رواية ابن السكن عن الكربري وأروانا بالمد من اللواء، ووقع في حديث أبي سعيد عن أبي داود الحمد لله الذي أقامنا ورزقنا وجعلنا مسلمين، وهي أبي داود والترمذي حديث أبي أيوب الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوره وجعل له مخرجا، وأخرج النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة كما في حديث أبي سعيد وأبي أمامة وزيادة في حديث المطول، وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن جبير المصري أنه حدثه رجل خبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول بسم الله، فإذا قرر قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأحميت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت، وسنده صحيح. قوله في الرواية الأخرى ولا مغفور أي مجهود، أي مجهود فضله ونعمته، وهذا مما يقوي أن ضمير الله تعالى. قوله ولا مودة بفتح الدال الثقيلة أي غير مكروه، ويحتمل كسرها على أنه حال من القائل أي غير تارك. قوله أي غيره قوله ولا مستغنى عنه بفتح النون والتنوين. قوله ربنا ربنا بالفتح يمكن فيها كمل. قوله ربنا بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ربنا، أو على أنه مبتدأ خبره متقدم، ويجوز النصب على المدح أو الاختصاص أو الإضمار أعني. قال ابن مكين ويجوز الجر على أنه بدل عن الضمير في عنه، وقال غيره على بدل من الاسم في قوله لا بدل، بدل من الضمير، بدل من الضمير. وقال غيره على البدل من الاسم في قوله الحمد لله. وقال ابن الجوزي ربنا بالنصب على النداء مع عافية ذات النداء. قال الثمانين بحسب رفع غير أي ونصب ورفع ربنا ونصبه، واختلاف الضمير يكثر التوجيهات. ها كيف؟ نعم الله كافي، لكنه ليس مكفيا، يعني ما حد يكفي عن خلقه غيره. مثل ما عندنا اللغة العامية تقول مثلا بعاونك يقول لا متسع، مكفى. فالمعنى غير مكفي يعني أنه لا أحد يقوم بكفاية خلقك. ولهذا أعقبها بقوله ولا مستغنى عنه، يعني ولا نستغنى عنك، فلا أحد يكفينا ونحن لا نستغنى عنك أيضا. ولا مودع يعني متروك، يعني ما نودعك لأننا في حاجة إليك وفي إقبال دائم. نعم جارك على عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه لطعامه فإن لم يجلسه معه. كيف إذا أتى أحدكم خادمه؟ سمع عندي وراء نصب الفاعل مفعول مفعول مقدم في القرآن شاهد له مصطفى. لا هذه الآية ما هي صحيحة، يعني استدارك بها ليس بصحيح. نعم أقول في القرآن شاهد ذلك تقدير مفعول عطنه واحد من الأكثر اصبرها. وين الكثير؟ نعم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هذا مطابق تماما للحديث. لا أتى أحدكم لطعامه فإن لم يلبسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاته. اللهم صل وسلم وسلم. هذا فيه أيضا إن الإنسان ينبغي له أن يأكل مع الخادم تواضعا لله عز وجل وإدخالا للسرور على خادمه، ولا يستنكف من هذا العمل. فإن لم يفعل لسبب من الأسباب فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه ولي حره وعلاجه، حره إذا كان مطبوخا والذي طبخه تعب عليه وعالجه وأصلحه، وكذلك التمر والذي أتى به وأحضره. فليس من المروءة أن تبقى تأكل هذا الطعام الذي جاء به هذا الرجل وتدعه. وفي هذا أيضا من الرفق المملوك ما هو ظاهر، وأنه ينبغي الإنسان أن يكون رفيقا به، لا يقول أنا سيده ولن أبالي به. نعم. لا لا أظن الشرع إلا لمن استضاف أحد. نعم. من يكن؟ إيش أن؟ لا بأس ما في معنى، كل ما ثبت عن رسول ففعله. نعم لا لا لا لا لا كل واحد له وحده. صحيح أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يفعل كل واحد مرة. إذا كان الخالق مثلا يجلس معه مملوكته يجلس معه لا لم تكن له. قال الشاكر مثل الصائم الصادق. فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الرجل يدعى الى طعام فيقول وهذا معي. وقال انس اذا دخلت على مسلم لا يتهم. هذه مساله اما مساله الصائم الصابر فهذا واضح ان الصائم الصابر هذا ارفع درجه من الاول، لكن هل الافضل الفقير الصابر او الغني الشاكر؟ أيهما أفضل؟ ها؟ أي كيف؟ الصابر

وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يقول أحب أن آتي الخصلة التي هي أزكى. نعم، لكن لا يتقصد فيذهب مثلا نصف الليل يطق عليه مثلا عشان يقول له ارجع. إنما إذا رجع، إذا استاذن ورجع وقيل له ارجع، فلا ينبغي أن يكون في نفسه شيء، بل يقال هذا خير وأزكى لك إذا رجعت. هنا ما حصل. أقول هرجع ولا شك إنه زعلان، أدعوه أقول تعال لا تزعل لما قلت لك ارجع، لأن الله هكذا قال قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ولكن ابشر بأن هذا أزكى لك ويزن ما في قلبه ويتعلم من السنة. نعم كيف؟ نعم، معناه أنه لا يتهم بأكل الحرام، فكل من طعامه أسم من شرابه. أما إذا كان يتهم بأكل الحرام مثل الربا والغش وغير ذلك فالأولى أن لا تأكل. نعم، احنا قلنا انه يجوز، لكن فرق بين الجواز وبين الورع، مراده الورع رحمه الله رضي الله عنه. نعم، ما بقي سؤال؟ اظن حسين تكلم نفس السؤال. طيب ها ايش؟ لا مو بالضبط، لان هذا الشيء يتعلق بالاكل والشرب، فالتيامه في كسبه. لا لا، هذا يقول هو سؤال. لا نعم، أي يوم أفضل تطبيق هذه السنة؟ أي السنة تطبيق الباب ويقول يرجع، وفي بعض الأشخاص يضع ورقة في الباب، لا تطبيق الباب مشغول أو هذا. لا، هذا أريح، هذا أريح أنه يضع ورقة، لكن يكون سنة. أبدا، لأن كون بعد يطق عليه الباب يزعجني، لا سيما في الفنادق. الفنادق قد ما فيها مثل مجال بعيد، بحيث الواحد ينام بعيد تجده نائم ولو عند الباب، فإذا رويت هذه الورقة التحذيرية ما قرأ الباب. يقع لجب على الشخص أن يقرأ؟ نعم، إذا قرأه رجع هذا شرع، لأن قول قد يشمل ما هو أعم من نطق الإنسان، وأن الكتاب قول، سمى الله القرآن قولا وسمه كتابا. نعم، قال حدثنا وعيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام: إذا وضع العشاء. فيحمل هذا وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على أنه إذا كان يلهيه ويشغله فينبغي إيش؟ أن يأكل ويقضي نهمته قبل أن يذهب إلى الصلاة. وإذا كان هذا لا يشغله فالأولى أن يذهب إلى الصلاة ولو حضر العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأكل بعد أن اهتز القطعة، قام وصل ولم يقل أمهلوني حتى آكل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا دخل في شيء هو قرة عينه فسوف ينسى الأكل ولا يهتم به. فهذا يعود إلى انشغال الإنسان بالأكل، إن انشغل فلا يذهب يأكل، وإلا فإنه يذهب لا تفوته الجماعة. نعم أدلوها. نافلة إيه صام نافلة. نعم لينا نعم سواء كان الفطور الصوم واجب أو نافل كل واحد. هل إنه إذا قام سينشغل بهذا الفطور ولا لا؟ والله ما الناس يختلفون بارك الله فيه. أما اللي عادتهم الفطر عند الغروب وفنجان ما تيسر من القهوة أو شرب ما تيسر من القهوة فهذا ما يهم، يروح صلاة المغرب ولا يهتم. وأما اللي جرت العادة أنه يتعشى فهذا ربما نقول أنه إذا خرج ينشغل قلبه. ولهذا عادة بعض الناس أنه يفطر بفطور خفيف ثم يصلي ثم يرجع يتعشى أحسن. نعم شيخ القصة الذي وردت عن القاسم أحمد أيما أفضل أن يصوم الإنسان نافلة ولو غلب على ظنه أنه ربما يتأخر عن صلاة الجماعة أو أن يفطر هذا اليوم؟ لا الأفضل أن يصوم حتى لو غلب على ظنه أنه سيأخر عن صلاة الجماعة. نعم لأنه هذا ما قصد ترك الصلاة، ما قصد ترك الصلاة. نعم يا أخ مقبل. القصة الذي ورد عن القائم محمد عند أن دخل على خالتي وهي عائشة فقالت له يعني لأنه كان عنده لدقة يعني في لسانه فقالت له هذه اللدقة من قبل أمك فقام وصلى وهي أتت بالغداء فقالت له لا صلاة لحضر بالبرهان فكذا على الصلاة وراح يقول سألتها عند أن قالت له هذه اللدقة من قبل أمك والله هذه لو تثبت سندها هي مقبول. نعم نعم ان شاء الله دوسنا صحيح. نعم باب قول الله تعالى فإذا ظننتم فانتشروا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح بن ابي الشهاب عن انس قال انا اعلم الناس بالحجاب كان ربيع بن كعب يسالني عنه. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوج وادي المدينة فدعا الناس للطعام بعد اتساع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معا حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معا فإذا هم جلوس مكانهم لعندنا فرجعت بس فيها نسخة فرجع فإذا هم جلوس مكانهم رجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ الباب حتى بلغ إيه باب حجرة لا باب باب حجرة حتى بلغ باب حجرة عائشة رجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بينهم وبين وأنزل حجاب في هذا دليل على أن الإنسان إذا طعن فإنه يخرج لأنه إذا بقي يتأذى صاحب المحل إلا إذا علم أنه يرغب أن تبقى عنده فلا بأس لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا طعمتم فانتشروا ولو مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. فلما علل بهذه العلة علمنا أنه إذا انتفت العلة انتفى الحكم المعلوم. فإذا علمنا أنه جرت العادة أو أن هذا الشخص يرغب أن نبقى بعد الطعام فلا بأس، وإلا فالأفضل الخروج. وعند العامة مثل يقول ليس بعد العود وعود. نعم هنا أيضا ليس بعد الأكل قعود إذا علمنا إلا إذا علمنا أنه يفرح ويستأنس فهذا شيء آخر.